أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرهيتم فلولا تذكرون.

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا وهو

هدى للمتقين خلق الله.